بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الشيخ بعد أن ذكر صعوبة الكتابة عن التصوف وحذر من الآثار الجانبية، كل شيء له زي ما بيقولوا آثار جانبية، من ضمن الآثار الجانبية غير المرغوبة أو غير المرغوب فيها الاعتقاد بأنه من تتكلم عن السر فهو من أصحابه، وأيضا أن السر إذا كتب لا يعود سرا، فهو شيء كما قيل في القلوب، ويزداد بالواردات من عالم الغيوب. وقال لا تحاول أن تتعرفه من كتاب أو شعر أو أرجوز أو شيء كهذا، فمن غير الممكن أن تحوزه الأوراق، ولذلك يقابلون بين أصحاب الأزواق وأصحاب الأوراق. أما أهل الأزواق فالعاملون الواصلون الذين كوشفوا بما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي داخل هذه المرحلة درجتان أو مرتبتان، المراقبة ثم المشاهدة. لكن الأوراق لا تحوي ذلك، الأوراق تحوي كما اتفقنا علم التصوف، يعني أن تدرسه وتعرف عنه شيئا، وإذا سئلت يمكنك أن تجيب. ومن خير ما حفظناه في ذلك وتناوله أنه الشريعة والطريقة والحقيقة. الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده كل أفعالك، والحقيقة أن تشهده. هذا كلام من أوضح الكلام وأجمله وأوفاه. وقال ما دمت قد سألتني فسأقول لك شيئا وعليك أن تقنع به، إذا أردت المزيد فليس إلا أن تلقى بنفسك في الماء وتصل وحدك. لكن ما يمكن أن نضمنه الأوراق سأقدمه لك واقنع به. آخر كلام أظن فات، وها أنا، وده يعني من النادر المفروض، ها أنا دي حرف تنبيه، ها أبني السكون، وأنا ضمير متكلم في محل رفع، ضمير منفصل مش متصل في محل رفع ومبني على السكون، والمفروض يأتي بعده مباشرة اسم إشارة، ها أنا ذا، وكذا ها أنا ذا. يبقى مسألة فيها ضمير أبني، لا حرف تنبيه، والضمير المنفصل في محل رفع، أنه ويتغير الضمير المنفصل حسب الإعراب، حسب مكانه من الكلام، ولكن إذا جاء هذا الشكل فليتبع باسم الإشارة، ها أنتم هؤلاء، وهكذا في القرآن الكريم. ولكن لضرورة الشأن فإنه اكتفى بالحرف وبالضمير، وها أنا سوف هذا أنبهك انتبه سأقدم لك ما يمكن أن يقدم في الأوراق، وها أنا أشرح منه البعض. الواقع أن فيه ألف الإطلاق هنا، يقولون البعض أن الوزن عايز كده مش البعض. وهنا فيما يلي أشرح لك وأبين بعض ما يمكن تضمينه في الأوراق فلتقنع به. البعض بقدر ما تفهمه، على قدر ما يمكن فهمه لمن هو في موقفك، يعني من يسأل عن علم التصوف رجاء أن يخوض لنفسه بحر التصوف، وذلك بالسلوك والمراحل الثلاث أو الأربعة، وانتم عارفين كلامي. بقدر ما تفهمه فلترضى، ولكن عايز فلترضى. الواقع ان الياء الالف لا تكتب، لكن الف صغيره في اصل الياء، دي حاجه املائيه. ثم قال بعد ذلك المساله السر الذي اودعه الله في النفوس، اعرف نفسك تعرف ربك، والنفس دي امر من امر الله، قل الروح من امر ربي، يعني هي من عالم الامر، هي عالم الناسوت اللي احنا فيه ده الناس، وفي عالم الملكوت اللي هو فيه الملائكة والمغيبون، ثم على الجبروت وهو مقام الألوهية، فهي من أمر الجبروت كمان، وليست فقط من أمر الملكوت. أنتم معايا في الكلام؟ ناسوت وملكوت وجبروت، ولكن ده من السر الذي حجبه الله عن كل ملك مقرب أو نبي مرسل لمعرفة حقيقة ذلك، إنما معرفة شيء عنه يمكنك فهمه وتقنع به، فهذا السر كله في الحقيقة النفسية، فإن النفس صيغة وجعلت في أحسن تقويم بين المخلوقات كلها، وضمنت من الأسماء جميعا ما يليق بالعبد، أو ما يشمل الإمام الغزالي في المقصد الأسنى إلى معرفة أسماء الله الحسنى، حظ العبد، كل اسم للعبد منه حظ. ولو قرأت هتلاقي كلام كأنه مكتوب لليوم، يعني اسم الله البديع، يتكلم عن الإبداع، وأن الإبداع كان ذلك، يعني كأنه زي العقار اللي يقول التفكير فريضة إسلامية، الإبداع العقلي أو النفسي أو الخيالي أو الفني أو كل ذلك يأتي من اسم الله البديع. وهذا رزق الله العبد منه حظا، بل من كل اسم، يعني ما يقول ان الملائكه نفسها ليست على هذا النحو، لان اخذ بعض الاسماء، تعرف انه الله تعالى تحداهم بالاسماء كامله كلها، هذه الاسماء كلها، ولكن الملك نور خالص، فإذا داخله النور ينفذ منه لا حاجب، لكن العبد عنده طبيعتين، النورانية في النفس اللي سميتها نفسي غالبا في الصفحات الصوفية عنوان على الشهوات ومكروهة، لكن هنا هو يقصد النفس أو الروح أو القلب أو اللب أو السر، كل أولئك بمعنى واحد، يعني الوصيفة الروحانية في كيان الإنسان. معنا الجانب غير المادي في تكوين الإنسان، أشياء تفهم ولكنها كما يقول نور كالمرآة، وراء المرآة لا تعكس الصور إلا إذا كان مصبوغة بظهرها بمادة سوداء أو قاتمة يمكن أن تعكس الصور. فاللي ممكن يعكس عالم الغيب نفس العبد، وصادها الله على هذا النحو، ولا ينقصها إلا أمران: حسن التوجه، صدق التوجه، وده في كل صورة أو محاولة للمعرفة، والصفاء وعدم الصدى الذي يصيب الزجاج والأشياء. فإذا صفت المرآة من الأتربة والغواشي ووجهت يعني زي حكاية القمر الصناعي كده، ووجهت توجيه دقيق، فلا بد أن تعكس الحقائق، ولا يكون هذا إلا للعبد البشر وليس للملك نفسه، لأنه كما قال نور خالص إذا دخلها النور ينفذ فيه، وهي للمقصود بكلمة من هنا المبتدا، من هنا نبدأ. بيقول ما إيه؟ قال إيه يا شيخنا؟ ومن هنا يبتدأ الطلوع، ومن هنا من الحقيقة دهي إنك أنت كيان روحي، أنت الكيان البدني لابد منه أكل وشرب ونوم وبتاع، ولكن الكيان الروحاني إذا زكيته أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وبالتفسير ينزل إلى قعر التكوين، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، لأن التنين النخلة بتأدي واجبها، الشجرة بتأدي واجبها، الحيوان بيأدي واجبها، لكن الإنسان إذا نسي مكانته ورسالته وحقيقته واشتغل بالظاهر فحسب، خلاص أنا عشت زي اسمه إيه. لكن لدى العلماء كل إنسان جميل، كل من خرج من يده هو بشر اللي ربنا قال عنه بيداي وهو جميل. وكان الشيخ محمد الغزالي كما حكيت لكم من قبل يردد: المؤمن جميل في كل إهاب. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، وده برضو من الأسماء التي للإنسان منها نصيب. فالشاهد أنه صاغك على هذا النحو، ومن هنا من هنا نبدأ من النقطة ده من حقيقتك الجامعة بين الكيان البدني غشاء المرآة من الخلف، وبين الحقيقة البلورية أو النورية التي في المرآة، وبهما يكون الانعكاس عند صدق التوجه والصفاء من الصدى. صدى يعني مش الصدى، صدى الصوت زي ما هنقول في هذا الكلام. فأنا هو أقول لك حاجة جوهر المسألة، أصل المسألة، حقيقة المسألة، تكوينك الخاص الجامع بين الأمرين، الحقيقة النورانية والكيان البدني. وعايز توصل انسى الكيان البدني شوية ومطالبه، هو كذا عنده. هم يصومون ويقومون الليل، مش يحمل هم اللي عايزين يوصل. وحتى تتورم مقدماه صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة، وإنما شكرا لله. فدون انسى حقوق البدن شوية، أدي الضروري منها، واهتم بالجانب الآخر، اللذاذات الروحانية. ابن سينا في كتابه يكتب يا شيخ الأقصر، في كتابه شرح، مش الشرح لا، الإشارة والتنبيهات، وفي الجزء الثالث الأخير وهو يتكلم عن العارفين وأوصافهم، كأنه يتكلم عن الظاهرة الصوفية، مش الكلام اللي بيقولوه الفلاسفة زي ابن مشكويه عن الجانب المعنوي في الإنسان بمفهوم أخلاقي أرسطاليسي. تفهمونني؟ فيقول إن هناك لذة، وهناك لذة عقلية، ولم يحرم منها حتى الحيوان. والقطة لما تاخد حاجة وعارف إنه مش من حقها تهرب، يخطف وتهرب. لو كان أنت قدمت لها طبق تأكل وهي مطمئنة، لكن لما تخطف حاجة تهرب. ليه؟ عندها إدراك لذات حتى الحيوان. واللذة العقلية فوق اللذة البدنية. تقول الكلام ده الواحد ما هوش منهم، لم يذق، مش عيب، لأن عايزة مذاق. فإن كنت عايزة دي محتاجة، معذرة إذا استخدمنا كلمة عامية، ومن لا يفهم شيء إيش العجز؟ المصريين يستخدموا كلمة العوز بمعنى الحاجة، عايز كده يعني أحتاج كده، أبغي كذا، أريد كذا، أحتاج كذا، وهي لها أصل تصريح لكن متحور شوي، لأنه يعني من العوز. بس هي دي جوهر المسألة. إذا كان الشيخ الله يرحمه بدأ سنة 51 بكلمة من هنا نبدأ، ورد عليه الشيخ الغزالي بكتاب من هنا نعلم، هو ده من هنا نبدأ. واللي عايز يفهم الكلام ده يشوف كتابات الشيخ محمد زكي إبراهيم صاحب العشيرة، وهو الناس بيقولوا في شعر صوفي اليوم دي، اللي ما يعرفش كما يقول المصريين، اللي ما يعرفكش يجهلك. كلام حكيم عن الشعب الغلبان ده. فهم يا شرق السودان، الشيخ سليمان دنيا أظن اللي هو انتزع من كتابة شرط والتنبيهات اللي أشرنا إليه لابن سينا، يعني هو لم يسلك ولكن شايف الظاهرة قدامه في المجتمع الإسلامي. ولما كان بيشوف الشيخ سعيد بن أبي الخير قال هذا الرجل يرى ما نتكلم نحن عنه، نحن نتكلم عنه في العقل، لكن هو ده اللي فايد يرى وبيشوف اللي احنا نتكلم عنه. فهو يصف الظاهرة اللي شافها في عصر، خلافا لغيره من المشائين. على المشائين في المسكين ده كتاب اسمه التيار المشائي، وقد صدر الشيخ محمد بإضافة الثلث. فهذه الحقيقة النفسية، حقيقة نفسك التي بين جنبيك موصولة بالحضرة القدسية بعالم الجبروت، وهي منه بنص القرآن أن النفس من عالم الأرض، الروح كل الروح، ونحن هنا نستخدمها بمعنى الروح والقلب والعقل اللي هو الكيان الروحي للإنسان عقلا ونفسا وقلبا. وإنما يعوقها الموضوع، إيه هو الموضوع؟ البدن. أنت تعرف أننا نستعين بأن الكلام عندنا الجوهر اللي هو يشغل حيزا من الفراغ، والعرض هو الذي ينزل في الجوهر. زيد طويل، الطول عرض، وزيد جوهر. تقدر تخلع الطول من زيد تكسره بقى تموته، فهو حل فيه الطول مش الحلول، اللي هي الحلول المحرمة وحلول الذات الجبروتية في المخلوقات، إنما ليس كل حلول، فحلول العرض في الجوهر بيسموا العرض الموضوع، لأنه مش مكان، ده هو متمكن في المكان. الجو مكان، لكن هو مكان للعرض، لكن بيسموه حيز، تمييزا بين المكان اللي على سطح الأرض ده أو ما نسميه أديم الأرض، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، اللي هو بيقول إيه؟ يعني يقول أهل الأدب يعني إنه في أخريات الحضارة يحصل نوع من اليأس كده أو الحيرة، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. وأولها إيه يا شيخ؟ مطلع. فنفسك التي بين جنبيك، وكان شيخنا الدكتور محمد القاسم يقول أقرب شيء إلى الإنسان نفسه بين جنبيك، وهو الذي يوجهه. مهمتها المادية مش بتاكل وتشرب، تحرك البدن، هي القوة المحركة للجسم المادي. ولذلك المسلمين لما اخترعوا الآلة في القرن السابع الهجري، الآلة يعني الأداة التي تتحرك ذاتيا مش بالمانيفيلا بالجهد البشري، لا، تتحرك من تلقاء نفسها بالطاقة، بس عندئذ كانت طاقة الماء المياه، فكانوا يسموها الآلات الروحانية، يعني كأن لها روحا أو نفسا تحركها من الداخل، لكن هي مش هي من الحركة القسرية، تكلمنا عن كده، عن الحركة الطبيعية، حركة الحجر إلى أسفل والهواء لأعلى، كل واحد حسب طبيعته، والحركة القسرية لما بتنقل الكرسي فوق الجلوس أو بتاع من هنا لهنا، هو ما نقلش نفسه إنما قسر قسرا على هذه الحركة، وهو الطبيعية والقسرية والنفسية اللي هو جسم وداخله نفس تحركه وتقوده من الداخل، هي دي من هنا نبدأ. والكلام اللي جاي بعد كده أقول لك في الثانية، وإنما يعوقها عن العروج إلى عالم الملكوت ثم ربما الجبروت الممكن منه، لا ما حجب عن الجميع، وهو حقيقة الذات الإلهية، لكن تعجب شيء ضروري، يعني لولا لما كنت أنا ولا أنت ولا نتكلم ونناقش بعض، لكن احنا موجودينه، ومن يدعي منا انه هو موجود منذ الازل، احنا موجودين من ثلاث اربع سنين ولا قرون. طب وقبل كده لم نكن شيئا مذكورا ولا حاجه. من الذي اخرج هذا المعدوم الى الوجود؟ لابد من ضروري اسم الواجب الوجود. لكن ايه ده الشيء اللي هو يوجد من تلقاء نفسه ولا ينعدم قط، لا في الماضي ولا في المستقبل، وحي دائم لا تاخذ سنه ولا نوم. المسابقه حتى في العلم له مقياس المصداقيه وليس التبعيه الكامله، هل تفهمني؟ لان علمه هو سبب وجودك، لكن لما يجي يعرفك يعرفك على ما انت عليه. انت طفل؟ يعرفك طفلا. صرت كهل؟ يعرفك كهل. شيخا؟ يعرفك شيخا. ومن يعرفك على غير ما انت عليه يجهل. هو ده اللي بيقولوا عليه المصريين، اللي ما يعرفك يجهل. بس هم يقصدون يجهل قدرك. هذا المقصود. قول له اللي جنبك ده انت تعال. قول له يجهلك يعني يجهل قدرك. والله كنت في السعودية في مرة ومدعو من الملك، لكن لبست كلابية ورحت زرت الحرم والمدينة، وبعدين جاي أدخل الفندق منعوني. شكلي كده يعني ما استاهلش إن أنا أكون يعني واحد منهم. قال لي مع إني سعودي. قال لي اللي ما يعرفك يجهلك. حظ الامثال المصري. معلش اتفضل. معلش يا سيدي، البس كان بيقول انه من النقطه ده معرفتك بحقيقه ذاتك الجامع للكون كله وللاسماء كافه وللخلفيه اللي بيقولوا عليها والوجود الامامي النوراني المدلولي، هي دي المبتدا وهي الموضوع، لان هي الجوهر اللي يحل في كل شيء من الصفات. وده كلمه موضوع، لان موضوع لها معاني في العلوم. موضوع كل علم فعلا مبادئ كل فن من عشره الحد تعريف، والموضوع اللي هو المجال المتخصص فيه. طب يعني البدل، بس البدل من حيث اعادته الى طبيعته اذا انحرف. لكن علم الفسيولوجيا البدل، ولكن من حيث تكونه من اعضاء ووظيفه العضو. المخ والاعصاب البدل، لكن من حيث كده ده الموضوع. الحد هو الموضوع ثم الثمرة الغاية، وفضله مكانته بين العلوم، ونسبة علاقته بغيره من العلوم، والواضع أول من ألف فيه، والاسم الاستمداد يعني من أين تؤخذ. علم الكلام بسبب الكتاب والسنة والعقل. ثيولوجيا أو البحث الإلهي يعني كما يقول الخواجة إعمال العقل في نص المقدس. أي من أحسن التعريف. وإضاء للمسكين مدخل المدخل إلى دراسة علم الكلام الموضوع. ومن هنا يبتدأ الطلب. يبتدأ مش يبتدئ، وإلا لكتب الهمزة على ياء. اللي بعد كده حاجتين. كلام للشيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وكان متصوفا، وهو تلميذ سيف الدين الأمدي، أكبر تلاميذ الأمدي، ويعتز بتلمذته له الشيخ العز بن عبد السلام. وهنا الشيخ اللي هو كاتب الشرح مش الأربوزة، اللي هو نفس شارح الحكم ابن عجيبة الحسني الفاسي بيقول في حل رموزه الشرع، لأن الشيخ العز مختلف هذا الكتاب حوله معركة، لكن كان قد نشره واحد سعيدي اسمه محمد عبد الله. الشيخ أبو الحسن بيقول تقلل الاهتمام، ما تقدرش تسيب صلى الله عليه وسلم. قال أنا أنام وأقوم وأكل وأصوم وأفطر وأقرب النساء، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء من الغلاة في عصره إلا قالوا إحنا ما هنامش خالص ولن نتزوج النساء، والنبي أصل ربنا غفر وما تقدم، لا، لسنته ملته طريقته، انك تهتم باثنين، وتلك هي طبيعه البشر. بس وصلى الله على سيدنا محمد. ولما تقرا الاثنين تنتهي الى بعد ما كلام الشيخين العز ثم شيخنا الكبير هذا كله معكوس الاحياء، هتلاقي انه هو بقى يواصل المنظومه عند البيت بيقول وهي من النفوس في كموني. كمون هنا مش الكمون بتاع النظام، لا، كمون يعني موجوده داخل جسمه نفسه، ده هو اللطيفه الروحانيه، مش المضخه اللي بتوزع القلب. الاعراض او الصفات الكيفيات، تكلمنا عن الكم ثم الكيف، والكيوف دي مش الكيوف يعني بتاعة المزاج اللي ياخد حاجة عشان الكيف، المحسوسات، الأعراض الكيفية المحسوسة، ومحسوسة يعني ايه؟ بالحواس الخمسة، مرئية أو مشمومة أو مذوقة أو ملموسة أو إيه كمان؟ أو مشمومة من الروائح والعصور وغيرها. فاتكلمنا عن هذه الأعراض أو الصفات أو الكشيات المحسوسة بالحواس الخمسة، وفي المرة اللي فاتت خلصنا موضوع الأضواء وفي داخلها الألوان. وأرجو أن تكون شفت حاجة كده وهتلاقي البلورة بتعكس الألوان، جات لها منين؟ تطفي خلاص تختفي الألوان، هي مرتبطة بالضوء، وإذا حلل الضوء ظهر الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق رأي العين. ولذلك المتكلمين بينصفهم بيقولوا الحكاية دي عايزة التجربة العملية، واختلف وقال وقال وقال يعني الحل، وهيتكرر ذات الكيفية اللي هنشوفها النهاردة اللي هي الأصوات مش الأضواء، الصوت أضواء وتبع اللون الصوت. ويقول الآتي: المقصد الثاني في حسب نسختي في صفحة 242 ولا 242 بيقول بقى هنتكلم عن الجزء الآخر من الكيفيات الملموسة أو المحسوسة، محسوسة لأنها مدركة بحاجة ثانية غير اللمس، ملموسة يعني يسموه في الإنجليزي تاتش، حتى الفرنساوي يقولوا توت، ولذلك يقولوا على اللمسات الأخيرة بيسموه إيه؟ لمسات الأخيرة للوحة أو للقصة عشان يكملها أو يقولوا إيه؟ بصر. اللمسات لها كلمة المجمع أقرها. بصر. ال كلمة صريحة يعني، لكن تعريب لها مش ترجمة، تعريب، عارف تعريب؟ يعني ناخذ الكلمة الأجنبية نفسها ونحورها تحويرا يليق بالفهم العربي وتبقى كلمة عربية. الرتوش الثقافيين الرتوش الأخيرة يقولون الرتوش الأخيرة الرتوش الرتوش قررها المجمع ودخلت اللغة العربية لأن هي جمع ريتوت أن تلمس بعد لمسة بعد لمس ري يعني التكرار فرنساوي وإنجليزي أيضا اثنين وتوت أو تطش توت فرنساوي وتطش إنجليزي هذه الرتوش وقد أجاز المجمع باقتراح من العبد الفقير الظلمة تكلمنا عن دي في حاجة اسمها ملكة يعني وجود حقيقي وفي حاجة اسمها غياب الملك مش حاجة ثانية ملكة أخرى يعني النور ده ملكة لكن الظلام عدم النور في عدم ملكة أو غياب الملكة هل تفهموني؟ مش حاجتين وجوديتين واحدة بدل الثانية زي مثلا الأخضر والأصفر الاثنين وجودان ملبوسان وكل ما يدرك بلمسه يعني المفروض انه ملزم بالانسان لانه يعني من الاوليات ولو حصل فيه شك مش هنوصل بقى لكن بيحصل شك للتدقيق والتحديد بس مش الشك في الحصول معانا فهو بقى بيقول كلمناك قبل كده عن اللون والصوت والضوء هنقول لك كلام وكلامه يعني انا لما دخلت دار العلوم قلت اعرف حاجه جديده كنت وصل الدين فعلا الحمد لله كملت الاثنين لكن قلت اتعلم حاجه جديده من ضمن الحاجات الجديده علم الصوت انت لما تدرس اللغه تدرسها على مستويات تدرسها صوتيا تدرسها صرفيا تدرسها نحويا تدرسها بلاغيا تدرسها ادبيا كل ذي مستوى بلاغيا كل ذي مستويات فالكلام ده مطابق لعلم الصوت كما هو في العلم الحديث وصاحبكم ده عمال امدح نفسي النهارده مش عارف ليه والله فلما امتحنا في علم الصوت ده وكان الممتحن هو الدكتور عبد الرحمن ايوب استاذ العلوم انا الوحيد اللي خد النمره النهائيه في علم الصوت وفي لغه كتابه اللغات بالحروف المتفق عليها دوليا لغه فقد احتفظ به سيدنا انس اللي بيقول لك لا حرام الاثار بتاعنا ما صحش واثار السابقين والطيبين ولا ما زي اي حاجه تكرم لا سيدنا انس احتفظ بكاسه صلى الله عليه وسلم وكان مكسور الخشبه منه مضببا بالفضه لكي يثبته وكان الصحابه ياتون اليه ويرونه والتابعين تبركا به واحنا قرانا هذا الكلام في الرواق العباسي واحنا بنقرا الشمائل المحمديه اقرا الشمائل للترمذي وفيها الكلام ده عن سيدنا انس وهو من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه هو يدمك انس امك ادعو له اطل عمره واكسر رزقه وادخله الجنه أنا الآن آخر الصحابة موتا في البصر وعندي بساتين بتشمل مرتين في العام وأنا أنتظر الثالثة الثالثة بس فأنا إزاي يعني ما هوش واحد كده يعني من أقرب الناس إلي يقول لك ما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته لم ينهره ابدا غير موجود قال ابن سينا وكثير من الحكماء الدحيحين يعني برضو البحث في الطبيعة من مهمات الفلاسفة المشائين ومن المتكلمين يشاركناهم ذلك ويتبادلون المعلومات. بس في واحد يقول لك الكلام ده ما ينفعش خالص الأيام دي، لازم العلم الحديث. أيوة يفيد العلم الحديث، لكن ده ما لم يفسد كله. الكلام اللي هنا مسابق لعلم الصوم إلا اللي أخذت فيه 20 من 20 وحيد. وبعدين بحكي لكم حكاية عبد الرحمن الأيوب، ده كان من غرائب البشر تفاسير. قال ابن سينا: وكثير من الحكماء الضر شرط، شرط وجود اللون. ده كلام قلناه كده، وتطفي النور يغيب الاخضر والاصفر والابيض. طب كان فين؟ كان في الضوء، والبلوره بتحلله بس تعكيسه عند توجه معين وتردد معين، وحسب عدد الترددات يكون الاحساس بخضره او حمره او صفر. ده كلام العلم المعاصر اخر ما عنده. ولا تزال مشكله في كليه العلوم الحقيقه، انما دي تفسيرات. والعلم بيتغير، العلم نفسه مفهوم العلم بيتغير من عصر الى العصر، انما مش معناه اللي فات ما هوش علم، لا كان علما ولكن في تعديلات فيه. مش عارف انتوا فاهمين كلامي ده ولا لا. اقروا للشيخ احمد فؤاد باشا ما كتبه وكثر ونشره بعد الكتب كلمات ربي، ان كل الموجود هو كلمه الهيه. يا وزيري قال له كذا: فاللون انما يحدث في الجسم بالفعل عند حصول الضوء، الضوء فيه، وانه اي اللون غير موجود في الظلمه. كيف كيف خلاص عدم مش حاجه تاني، الظلمه عدم، عدم لون وعدم ضوء وعدم كل. لاستقدام شرط، شرط وجوده. ما هو الشيء يقول لك ايه، لازم وجود اللي هي شكله المقتضي الدليل اللي يحتاج الحاجة، وزوال المانع عشان يتحقق في الواقع. وجود المقتضي وزوال المانع والفاعل طبعا اللي معروف. فلما علم شرطه، شرط اللون وهو وجود الضوء، علم اللون أيضا أنه شرط وجود. وهناك تكلمنا أما إذا كان شرط وجود أو شرط معرفة. وقلنا الكتاب الأخضر في الغرفة المظلمة لسه أخضر، لأن ده مش لون بس، ده صبغة، صبغة مادية. اللون حاجة تزول كده لما تطفي النور. مش عارف فاهمين ولا لا، إلا مش فاهمين يسأل إخواننا. بفقدان شرط وجوده حينئذ بل الجسم في الظلمة مستعد، مش هو فيه إنما مستعد لأن يقبل النور ويقبل اللون، مستعد. فهم الاستعداد تكلمنا قبل كده في المبادئ الأولى عن المعد، واستعنا بالمعد في الإذاعة اللي هو بيكتب الأخبار ويجي المذيع يذيعها. فالإعداد عندهم أو الوجود الاستعدادي تقريب الشيء من الوجود، مش يوجد فعلا، هو ما يوجدش فعلا لما يجي المذيع ويراها، لكن هو قبل ما يراها صاحبنا ده اللي قاعد في الأوضة كتب له، أهو ده الوجود الاستعدادي، يعني تقريب الشيء من التحقق وليس تحققه بالفعل. عندي خطرة ثانية، يقول لك مستعد لأن يحصل فيه عند الضوء اللون المعين. رأى كده من كلامهم كتابا حلوة فإنا لا نراه في الظلم. أفلت خلاص أن الإجازة أو البلدورة في النجفة كانت بتعكس الضوء وتحلله وتوريك أخضر وأصفر وأحمر حسب حركتك وحسب وضعك وحسب ما يصلك من ترددات تقع على العين فيحصل الإحساس بخضرة حمرة صفرة، لكنها وجودات محسوسة بصريا بس، لا تلمس ولا توزن ولا تزاق، بل الجسم في الظلمة مستعد لأن يحصل فيه عند الضوء اللون المعين، فإنا لا نراه في الظلمة لأنه هو في ظل عدم، خلاص شرط وجوده انتهى. فذلك أي عدم رؤيتنا إياه اللي هو إيه؟ كان يعني اللون، إما لفقده لعدمه لعدمه أو لوجود العائق عن رؤيته، يعني ممكن يكون في حائل بين المرء والرائي يحوز من الرؤية، ممكن إنما مجرد ما يسمى بالفضاء أو الهواء هو يعني به الفضاء الغير مشغول بأجسام زي اللي حوالينا كده، وإن كان في هواء ساعات يسميه الهواء أو الفضاء، فده شرط يعني على وجود حيلولة بينك وبين المرء أيا كانت هذه الحيلولة، غواشي في السكة أو جسم خلاص اللي وراه ما تشوفوش وممكن تسمعه كده، فإن لا نراه فظن، فلعلك إما لعدمه في نفسه أو لوجود العائق عن رؤيته وهو الهواء المظلم، لأن لازم يحيط بالمرء نور أو ضوء من جوانبه حتى تراه كله، وأنت قاعد في حكاية الغار النفق قاعد فيه أنت حول الظلام، لكن الأشياء اللي بره عند فوهة الغار مرئية لك لأن النور يضيء يحيط بها، وليس الظلام الذي بينك وبينها بحائل، الحيلولة عايزة جسم، فهمتني؟ هذه اللي عايز أقوله. أو لوجود العائق على رؤيته وهو الهواء المظلم، الهواء ده ما هوش عائق، أنت هواء عايز جوه وحواليك هواء أسود مش منير، مفيش ضوء، ولكن ترى الأشياء. وده قلت لكم انه مثال استخدمه افلاطون، وده احدى اقاصيصه التي سماها ايه افلاطون محاورات، افلاطون محاوراته يعني اقاصيصه التي تخيل فيها سقراط ماشي في أثينا وكل يوم يرفش واحد يمسك الفنان يساله عن حقيقه الفنون، طب الحكايه دي كويسة ليه؟ لأنها مفيدة ولا لأنها جميلة؟ وهي حكاة جميلة دي فيها هي ولا في نفسك أنت؟ وكذا أنت محامي، طب إيه معنى القانون؟ وإيه معنى الجريمة؟ وإيه معنى كذا؟ إيه المحاورات؟ كل واحد بالذات يشتغل في السياسة لازم يقرأ المحاورات ويستفيد منها، وخصوصا المحاورة المعنونة جمهورية أفلاطون، لأنه فيها بيتكلم عن مشكلة الحكم ويخطئ ويصيب، لأن عنده شيوعية النساء والأموال مثلا، إنما ما من مفكر مسلم حتى كتب في السياسة إلا ورد الفارابي ابن رشد، بل ابن رشد له شرح عليها 3 شروح، شرح موجز وشرح وسط وشرح موسع، وأنا جبتها بالإنجليزي ما كانش حد عارف ابن رشد شرح أفلاطون، ابن رشد أرسطو طريسي بل هو كله أرسطو، لكن لا هو قال إن كتب أرسطو في السياسة لم تصلنا، فأنا هترجم الجمهورية وهشرح. وده نشأت في لندن سنة 1935 مترجم يهودي، وبعدين نشأ الثاني سنة 1975 واشتريته مع أني كنت يعني فقير جدا. والراجل المشرف بتاعي يقول لي انت جبت ده؟ ده احنا لسه ما اشتريناهوش والله، مع انه يعني كنت يعني عايش كده على الله، لا بعثه ولا منحه ولا اي شيء. انما شوف نصيبي بقى، وهو الهواء المظلم اللي بينك وبينه، لكن لا ذو حائل اذ لا عائق هناك سواه. وما هو هواء ذنبه، هواء يعني في الله، بس مظلم داخل النفق. فاحنا جبنا المحاورات عشان من ضمنها محاورة في حقيقة المعرفة مش الحب، واستخدم فيها حكاية الغار دي. ابحث في هذا كتاب لشيخنا محمود قاسم اسمه النفس والعقل عند الإغريق ومفكر الإسلام. إذ لا عائق هناك سواه، والثاني وهو إنه في حيلولة باطل، لأنه لو كان حائل ساعات ما كنتش تشوف. لو كان الظلام أو الهواء المظلم حائلا لما رأيت الذي في الخارج، لأنه يحيط بعينيك ولكنك تراه. يبقى الثاني باطل، الثاني يعني ايه؟ المقدمة الثانية في الكلام اللي فات ده، لا يحول إلا حائل، والهواء هو الحائل الوحيد، لكن ما لا يحول لأنك ترى بالفعل. والثاني فاهمين؟ والثاني أي افتراض أن الهواء حائل باطل، لأنه لا يحول. أنت في الظلمة وترى من في النور. الشرط الوحيد ان المرء نفسه يكون محوط بالنور، النور يحيط به. والثاني باطل لان الهواء المظلمة مش مكتوب كويس، الهواء المظلمة غير مانع من الابصار. بشوف فان الجالس في غار مظلم يرى من في الخارج، مع ان من حوله كل ما حوله ظلام يرى من في الخارج. إذا أوقد أي الخارجي نارا، سيدنا موسى إني آنست نارا خليك هنا انكثوا. قال يا شيخنا شيخ عبد الطيب لما خرج في خدمة زوجه كشف ونودي يا موسى إني أنا ربك. هو كان رايح إيه؟ يجيب لها إيه؟ لعلي آتيكم منها بقبس، لا يهمكم أو أجد على النار هدى. فنودي كان مش زي ما بيقولوا النور في الشجرة، لا، المعتزل اللي بيقولوا كده ده هو لما كشف له شيء بسيط خر صاعقا وتذكدك الجبل تحول الى تراب. شوف سيدي يرى من في الخارج، اذا يعني اذا اوقد الخارجي نارا اوقد نارا وقع عليه ضوها، عليه يعني على الخارجي اصبح الضوء محيط به، فالداخل اللي موجود في ظلمة كاملة يشوف. وقع عليه ضوها، والهواء الذي بينهما مع كونه مظلما لم يحول، مش حيلولة مظلم، لا يعوق عن رؤيته، ليس بعائق ولا حائل ولا حاجب. وكيف تكون الظلمة عائقة ويعلم محض؟ وكيف تكون الظلمة عائقة من الرؤية مع كونها أمرا عدميا الشيء اللي مش هنا مش موجود يبقى حائل. ده ما يخشش العالم ماشي ولا ايه؟ فتقولوا ماشي ماشي مع كونه عدمية والمشهور فيما بين الجمهور وهو مختار اللي اختاره الإمام الرازي وهو من هو أنه أي الضوء كم انت لها بسم الله لسه أي أنه أي الضوء شرط لرؤيته مش للوجود من خلافين شرط وجود ولا شرط علم هو موجود بس عشان تدركه هل هو شرط إدراك أو شرط وجود خلاف بين الفلاسفة والرازي شرط برؤية عند الرازي أنه شرط رؤية شرط إدراك بس مش شرط وجود لا لوجوده فإن رؤيته زائدة على ذاته وعنده إن أنت لك هوية إنك حيوان ناطق الحياة زائد تفكير لكن إنك تتوجد برا وتبقى حسن أو محمد أو فاطمة أو إليزابيث دي حاجة تانية الوجود يطرأ على الماهية وهذا ليس رأي كل المسلمين ان متكلمين اكثرهم على العكس ومن وراء ابو الحسن شيخنا ابو الحسن ابي ايه مش الشاذلي الاشعري ان الهويه او الماهيه والوجود شيء واحد تدرك الوجود وما لا فصل بينهما وده فكره متقدمه جدا في العلم ده ما عليه العلماء الآن لكن الفلاسفة والمتكلمين الأدباء ومنهم الإمام مع أنه الإمام الرازي كان يفرق منهم بين الماهية والوجود أرجو أن تفهموا الحاجات دي أو تتخيلوها تخيلا فإنها أي الوجود الرؤية زائدة على الذات شيء توجد له عنيد شو؟ يبقى وجوده طارئ على ماهيته كذا يرى فإن رؤيته زائدة على ذاته والتحقق المتيقن عدم رؤيته في الظلمة اللي في الظلمة ما لا يرى ولا يرى الشيء إلا إذا حاصره النور من جوانبه يرى رؤية كاملة إنما لو وقع على جزء منه شوف المصريين أنا شفت في الظاهرة دي مرة في السنة رمسيس ده شعاع الشمس يخش جوه عينه بالضبط كيف حددوا ذلك؟ وكيف عرفوا النظرية الفلكية والهندسية؟ ولما هيئة المنجات ورفعت التماثيل دي نقلت من مكانها من أجل بحيرة ناصر حفظ على هذا في يعني كشح الجبل عارف الكشح جانب الجبل حطوه بنفس الوضع اللي كان عليه وانا رحت بالصدفه ما كنت اعلم ان زي هو اليوم اللي فيه وراينا الشعاع داخل في عين فرعون شعاع الشمس عند ظهوره كان عندهم علوم اوروبيين يقول لك كل الناس قبل القرن السابع عشر كانوا جهلة ما يعرفوش حاجة احنا بدأنا العلم بعد العصور المظلمة 17 18 والحداثة وما بعد الحداثة أما الكلام تتعامل ازاي واللي بنى تاج محل أجمل قبر في العالم بنيها لمراته يعني حب كلام يعجب الأوروبيين يجب الستان كيف بني هذا بالجهل أو بعلم فهو نبي على كل حال يقول لك والتحقق المتيقن أنه ما يشوفش إذا كان فيه ظلمة محيطة بالمرئي عدم رؤيته في الظلمة وأما عدمه في نفسه ما أفلت عن الغرفة اللي كان جواها يغيب لا موجودين برضه بس غير مرئيين، ولا تعتم ولا لعدم اللون في نفسه، لأنه عنده شرط إدراك فقط مش شرط وجود مع سبب. فإن شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان، ولكن الضوء المحيط بالمرء كيف كان، بل الضوء المحيط بالمرئي. ولعلك ولذلك ولذلك يرى الجالس زود من عنجلة في الغالي. تذكر يا شيخ عندك برضه نقص، ولذلك ولا موجودة، يرى الجالس في الغالي. عندك دكتور معلومات قليلة منذ أفلاطون. كويس اهو انتوا النهارده متحركين معانا، بس نلاقيه الاول. شوف يا سيدي، ما الطبيعه الممتازه لكتب الفلسفه الاشراقيه؟ الاشراقيه مش اللي احنا فيها، اللي احنا فيها مشائيه، لكن الاشراقيه تلك التي تستخدم كل من طريق الفلسفه العقليه والناحيه الروحيه. زعم انهم بيجمعوا بينهم، وزي زي ابن عرب خلينا، وعندي انا اللي هو قتيل حلب، ما هو احنا لكنه يعد فيهم، وواحد حديث في ايران اسمه صاحب الاسفار الاربعه صدر الدين الشيرازي، وللشيخ القوصي رحمه الله اللي كان نائب رئيس جامعة الأزهر سنة دكتوراه عنه، وأبحاث كثيرة في دار العلوم عن الأسفار الأربعة. كل دول من الإشراقية، يعني الذين يزعمون أن طريق الحس الروحي مع طريق الاستدلال العقلي كليهما هما السبيل، الصوفية مع الأول فقط، والمشاؤون مع العقل فقط. واضح الكلام؟ الإشراقية دول خصوصا كتب صدر الدين الشيرازي. أي نعم، هو ده، أنا أثق بأنه جمع الطريقين، بدليل أنه حج أربع مرات، وفي المرة الأخيرة حج على قدميه سعيا ماشيا من بلدي في إيران إلى المدينة المنورة، وفي نص الطريق مات صلاة. قطعا هو كان ممارس للاستنارة الروحية واستخدمها. عايز تعرف الحكاية دي؟ ايه رسالة الشيخ القوص. انا شخصيا اوافق على صدر الدين، لكن مش مبسوط من اسمه ايه ده بتاع حلب اللي هو اسمه ايه؟ السهروردي القتيل. وفي واحد من اخواننا في الغزو يقول الامام شهيد السهروردي، ولا الامام شهيد ولا امام ولا شهيد. ما هو كان بيقول للناس بلاش تروحوا مكه، تعالوا صوفوا حواليا. يمكن يكون الكلام ده صحيح بالنسبه لحاله ادركته او ذوق ذاقه، لكنه كما قال الحلاج، والحلاج قبل الاعدام وقال هؤلاء يغارون على الشرع ويقتلوني وانا مر. لكن صاحبنا ده انا عندي انه كان بكاش، والذي قال هذا الآمدي. انا قابلته في حلب فقال لي سأملك الدنيا. قلت له ليه يعني؟ بأمارة ايه كما يقول المصريون؟ الكلمة دي؟ طب بأمارة ايه؟ قال له رأيت رؤيا اني شربت بحار العالم. كتبها. فأنا سأملك العالم. فالأمين اللي وصل أدركت أن في عقله شيئا، يعني مش مصروف قوي. فده واحد مش بل هو زعيم الإشراقيين. اقرأي إن شئت. تخيل لأن كتبت السؤال ده واحد إخواتنا، اقرأي إن شئت، واحد اسمه محمد علي أبو ريان، فله كتاب موجود في مكتبتي يتكلم عن الأنوار الطولية والأنوار العرضية وكيف وجدت المخلوقات بالطريقة الإشراقية. محمد علي أبو ريان أستاذ رئيس قسم الفلسفة في الإسكندرية بعد علي سامي النشار. لكن برضو الأبيض يا مولانا أثنى على عقلي، أثنى على علمي. نعم، وأنا شخصيا مع أني كنت يعني لا أقدره، لكن شفت بقى، عارف كوربان؟ واحد فرنساوي اسمه كوربان، كوربان ومن تلاميذ من أتباع الإسبينوزا والشيلة اللي قلنا عليها دي، اللي هم يقول لك المناد يعني الجوهر الروحاني، خذوها من ابن عربي، وأن هناك وهي اللي يمتاز بها الإنسان عن صدر الدين. هذا العبد الفقير رحت جزيرة كش، كش يعني قيس، لكن لما استولوا عليها سموه كش، وأهل لسه سنيين. كتبت عن الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي وأصولها عند ابن عربي، هو نفسه بيقول في الكتاب الخامس بعد العشرة الصفحة كذا كذا، يقول ابن عربي كذا وكذا. وعن صدر الدين أخذها محمد إقبال الشاعر الباكستاني مؤسس باكستان. أدي حد سيدنا التصوف، أليس التصوف ذكر وفكر؟ التصوف لا علاقة له بالفكر، فكر يعني فلسفة، يعني تخمينات، يعني الله أعلم، يمشي ما يمشيش، عايز تقول ماشي ماشي، إنما كل فكر يهدم فكر الآخر، ما من مفكر أخذ عن غيره. أما للتدبر له رؤية خاصة. أما للتدبر ده أكثر نقص فيه. التدبر جامع، إذا كنت عايز تسميه إشراقي وأشوف، هو جامع بين الإدراك الحسي والعقلي والروحي. وهنيجي نتكلم النهارده عن الحدس، الحدس عند الفلاسفه الادراك الانتقال من المقدمات الى النتائج فورا دون مرور، يعني المدعى وتوصل للنتيجه قفزا على المقدمات والادله، اسمه الحدس، ادراك روحاني. هل تفهمني؟ لكن في شيء اتكلم عنه الإمام الغزالي، والله انتم بتعلموني حاجات، وتحدث عنه واوضحه شيخ لنا في دار العلوم اسمه يحيى هويدي، الدكتور يحيى هويدي الذي نالته كرام السربون، لا من انجلترا، وعاد الينا وكان قريما او مساعدا لمحمود قاسم عميد دار العلوم، والاثنين هم اللي علموا الفلسفه. فقال ان الامام الغزالي تحدث عن نوع من الحدس العلمي، العالم يجمع حقائق وبعدين يوصل لقاعده، مش كده؟ النقل الذي بين الملاحظات وبين النتيجة ساعات بتكن هو بيقتنع، يعني مثلا أقول له لو سألت واحد خبير بعلم الحديث يقول لك الحديث ده صح أو غلط، صحيح أو ضعيف، يمكن لو سألته ليه ما يعرفش يجاوب فورا، هو أجاب حدسا، في حدس علمي مش روحاني. هيجي نتكلم عنه النهارده، وأول من نبه عليه الإمام الغزالي، حدس العلماء مش حدس العرفاء الصوفية، فهمني؟ نعم يستخدم كل الملكات ولكن القلب أولا. اقرا عشان نعرف الحكاية دي، الحكاية الترمذي، أنت في الأول حساس حواس الخمسة، وفي الحواس الخمسة الباطنة، وفي بعد كده القلب، الصدر، الصدر وهو الذي يتلقى آثار الحواس الظاهرية ويجمعها. أنت لما بتشوف فلان تفتكر طوله وعرضه وريحته وعلمه وجهله كلها على بعضيها. مين يتلمس على بعضيها من مدركات حواس مختلفة؟ الحفظ هنا في مقدمة الدماغ. تكلمنا قديما عن طبوغرافيا المخ، والعلم الحديث غير فيه قليلا، لأنهم كانوا يقول لك في الأول المقدمة أنت تسألني أسئلة دقيقة، الحفظ الجامع ده أو الحس المشترك يقولوا في الإنجليزي الكومون سنس، هو ده هنا. وبعديه على طول حاجة اسمها الخيال، مش الخيال بتاع الإبداعي، لا، لما تشوف محمد ده وتغمض أنت شايفه برضه أهو كلمة قدام الدرس، هو هو متخيل. اه ده مش هو الحس ده، ده مغمض، لكن هو لسه لابس الناس. هذه الثانية دي اللي وراه، وبعدين وراه إذا الخيال ده إدراك المحسوس بعد غيابه، لكن إدراك الفكرة بعد غيابه أصلها ده ذاكرة. ما هي دي الذاكرة؟ أنت معايا؟ الإنسان حيوان ذو ذاكرة وبالتالي ذو تاريخ، إنما الكائنات الجوامد دي ليس لها تاريخ، لا تعي وجودها السابق. هل تفهموني؟ وهي دي اللي مرتبط بها ما يسمى الألزهيمر. الألزهيمر التين ال لأن المكتشف هو الألزهيمر، والتسمية الألزهيمر، وما كنا نعرفه منذ 50 عاما أو 70 عاما. أنت تعرف الحاجة لكن الناس اسمها ديار مائدة وكرسي أنام عليه كل حال وسجارة يدخن لكن مش عارف اسمها. كل الأسماء محيت، والبني آدم إيه اللي عارف الأسماء وبالأسماء بيفكر. تفهموني يا شيخ؟ الذاكرة دي زراحي اللي هي نمرة 3، وراها الخيال المبدع. تخيل بقى اللي هو بياخد حواس وياخد معاني ويبدا حاجات من داخله يضيفها ويطلع كائن جديد. هل تفهموني؟ هو ده الخيال الابداعي الرعيل. انت كان ليك سؤال في هذا سابقا. واخر شيء القوه النطقيه، العقل، النطق ده هو الحيوان الناطق. اللي اتغير في العلم الحديث ان التفكير ما هوش ورا خالص ولا بتاع في مخرج، ده هو هنا هو في الجنبين دول، بس جنب للتفكير العاطفي المختلط بالعواطف وجنب للتفكير الخالص. اسأل واحد بتاع مخ وعطاء كفايه كده، ولو شئنا لأضفنا، لكن الفكرة إن في حدس علمي، يعني بعد ملاحظة أو اثنين يجي قافز إلى النتيجة، لكن أنت لسه باحث مبتدئ عايز 20 ملاحظة عشان تشكل قاعدة. واضح؟ إمام الغزالي، واقرأ يحيى هويلي في كتاب اسمه منطق البرهان، هو اللي كان في حته دي. هات فلوس، هات 10 ساعات ولا 5 ساعات على الحاجات دي. انت مش انت سالت في الموضوع ده؟ بس الشيرازي، واين يمكن تجدوها؟ في القرازين والتاريخ القاهره عند القوصي والقوصي، ولكن المكتبات موجوده، ومكتبة كل التصوير الدين موجودة. خط نسائي، وكتب المساعدة، قلت كتب في السكة كثير، وابو ريان ومش عارف ايه، كتب محمد علي ابو ريان، اضرب البتاع كذا هتلاقي المؤلفات. نتعب شوية مثلا، سيدنا عيسى قال لها هزي إليك بجذع النخلة، لازم تعمل حاجة تساقط، مع إنها تعبانة ولسه والدة، لكن تحتها سري، كلمة سرية. آه. هذا هو شرط، خلاص نخش في التفاصيل بقى. شوف انت الضوء ده شرط وجود ولا شرط ادراك ولا ايه بالظبط؟ وبعدين هل تفرقة علماء المسلمين بين الوجود والماهية؟ ما انت دخلت في الشغل اهو. اللي بيفرق المشائين المتكلمين اكثرهم على وحدة الماهية والوجود، وهذا ما يقود به العلم المعاصر. مش حاجة مذكة تفرقة للمرهشات ولا في عجب ما هي أوصافك وخصائصك تجمع بين حاجتين، الصفات المشتركة بين النوع الواحد والخصائص المميزة للكائن المعين. بس هنا أنت مطلوع دول ما هي وجود إيه فين ده؟ لكن لازم عشان نفهم الفلسفة القديمة نعرف الحاجات ونفرق بين، وزي الكتب اللي اتكلمت عنها يقول لك ايه؟ طرق العلم للخلق يعني مش لله ثلاثة، الحواس السليمة والخبر الصحيح متواتر او كذا الاخر، كل حاجة حسبها متواتر في الامور الاعتقادية، ويكفي الصحيح اللي هو اغلب الظن في الامور الفقهية العملية، فهمني؟ والخبر الصحيح والعقل. ايه هو العقل؟ اقرا الحكيم تلمسي، ما في واحد يتكلم معه، واول من تكلم في العقل الصوفية، يبقى ما عندهمش عقل وبينكروا العقل، لكن يرون ما وراء العقل، ما وراء العقل ولا وليس ما يضاد العقل. وهو دل عليه ابن سينا صاحبنا ده سعيد ابو الخير، يرى ما نتكلم ونحن فيه بالعقل. أختنا أو أخونا اللي بيقول أنا أدري ما هي الوجود و مش عارف انقسامهم، قسم يرى الوجود على ما هي وقسم يقول وأنا مع أبو الحسن الأشعري. رست الربع وحاشية الحسن على لمع يا أبي الحسن دلعه والله. طبعا الثانية بعنوان حاشية الحسن اللي هو الغلبان ده على لمع يا ابن الحسن، ثم تبرعت بالكتاب لحكماء المسلمين، والله رفضتها أول مرة، قالوا لي بيزعلوا، خذها يا أخي تصدق فيها، ففعلت صحيت الراجل والله من النوم، قلت له خذ. هو مصاعرك ليه؟ وبعدين بعديها باشهر جاءني عالم من علمائهم من احسن علمائهم، وهو رئيس الاشراف في الخليج كله، اسمه الشيخ علي الهاشمي ازهري، دكتور علي الهاشمي، قال لي خذها. و ثم تصدق، لكن هم بيزعلوا لما تردها. بس صاحبكم عنده وقف كبير، ولذلك وقفت في السعودية قلت انا تبرعت يا ونذرت ثوابها لعبد الله ووليه فيصل بن عبد العزيز رحم الله الجميع، واسمه الوحيد من ابناء فيصل العايش الشاعر اسمه خالد الفيصل، ساب مكانه اللي هو بيوزع فيه، وجيه انا مش واخد بالي، جيب لحد الكرسي اللي انا اقعد عليه وسلم عليا عشان ابوه. انما والله لو شفته لذهبت اليه، انما انا راجع مش واخد بالي وهو جاي لحد الكرسي اللي انا قاعد عليه، وسلم علي وشكرا. والوحيد اللي عايش. كان له اثنين قبل كده، وزير الخارجية عميد الدبلوماسية العربية. قالوا الكلام ده ويعرفوه، فإن رؤيته زائلة على ذاته والتحقق المتيقن اللي احنا أكيد عدم رؤيته في الظلمة. طب ما دام حواليه ظلمة ما فيش نور يحيط به لا يرى، وأما عدمه في نفسه لا. أنا سبت الكتاب في الأوضة وطفيت النور، اختفى الكتاب؟ لا، إنما لأنه جسم. تتكلم في النور اللي هو ما هوش جسم تغسيل لا لعدمه ولا لعدمه، فلا انتفاء لرؤيته في الظلمة، فانتفاء معايا شيخنا، فانتفاء رؤيته أو فانتفاء الرؤية في الظلمة لعدم شرط الرؤية وهو إحاطة النور بالمرئي. وده كلام ابن الأثير اللي حول الثورة الكوبرنيقية وكذلك الثورة الأثيرية التي غيرت كلام أرسطو، إنه في شعاع يخرج من العين ويقع على المرئي. لا، الناس اللي قال ده هو شعاع ينبع من المرئي نفسه ويقع على عين الرائي، وهذا هو الواقع. تفهم الحته دي؟ اقري واحد كان استاذ فلسفه في اداب القاهره واستاذ الاخلاق، اسمه ايه بتاع الاخلاق؟ محمد عبد الهادي. فلسفه الاخلاق محمد عبد الهادي ابو ريده. لا مش ابو ريده، واحد غير ابو ريده. توفيق الطويل. توفيق الطويل. وتناول هذه المشكله، الخلاف بين الواقعيين والعقليين. وشكرا.